بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المسيرة القرآنية والقرآن، وقد انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن القرآن والهداية والقرآن والنور والقرآن والحفظ، ووصلنا إلى الحديث عن الوصف الرابع من أوصاف القرآن الكريم، وهو كونه كتاب بصيرة وبصائر، كما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور، قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. طبعا في السابق قرأنا أو وجدنا صفة النور، والله تعالى وحد النور، جعل النور واحدا، أما هنا قال بصائر، بصائر يعني بصيرة، يعني كل جمع بصيرة، يعني الله سبحانه وتعالى يعطي للشخص مجموعة بصائر بحيث يستوعب كل القضايا. فالنور هو المحل الذي يكون فيه الإبصار، أو المحل الذي لا يمكن الإبصار إلا فيه، والبصيرة هي الأداة التي نرى بها، يعني لأنه يمكن أن يكون هناك نور ولكن لا يمكن أن تكون يكون النور موجود ولكن لا نراه لوجود العمى، لعدم وجود البصر، حتى نرى يقتضي وجود النور وكذلك البصر، هكذا في حول القرآن الكريم، يعني حتى نرى حقائق الكون لابد أن يكون هناك نور يكشف هذه الحقائق، ولابد أن تكون كذلك هناك أبصار أو بصائر خاصة لذلك. ولذلك القرآن الكريم هو الذي يوفر لنا هذه البصائر، يعني البصيرة في عالم المعنى أو في عالم الملكوت أو في عالم الحقيقة الإنسانية هي مثل البصر في الجانب الجسدي، فبها نرى الحقائق، يعني النور وحده لا يكفي، بل لابد أن تكون هناك بصائر حتى ترى ذلك النور وترى الأشياء التي يكشفها ذلك النور. ولذلك القرآن الكريم يكشف لنا أو يعطينا كلا الجانبين. ثم قال: فمن أبصر فلنفسه، من أبصر الحقائق، من استعمل تلك البصيرة التي أعطاه الله ليكشف ذلك الأمر فلنفسه، ومن عمي فعليها. كذلك ذكر أن التوراة أيضا كانت كذلك، يعني كل كتب الله تعالى، كل وحي الله تعالى هو في الحقيقة يوفر للإنسان البصيرة الواعية التي ترى الأشياء كما هي. يقول: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. هنا نرى في الآية الكريمة الله تعالى قدم البصائر على الهدى، لأنه إذا لم تكن هناك بصائر فلن تكون هناك هداية. الذي يهتدي يحتاج إلى أن يكون له بصر حتى يهتدي. هذه الخاصية ذكرها الإمام القاسم عند حديثه عن تفسير سورة العلق، حيث قال: في كل كلمة من كلمات الله تقل أو تكثر بصائر جمة بمن الله لمن يعقل ويبصر. يعني في كل كلمة في القرآن الكريم بصيرة تهدينا إلى معنى من المعاني، وهذه ذلك المعنى يهدينا إلى غيره، وهكذا. قال: فليس في شيء من كلام الله جل ثناؤه نقص ولا فضول. ليس هناك نقص، يعني بحيث لا تكون لدينا البصائر الكافية، ولا فضول ولا زيادة قد لا نحتاج إليها أو لا نحتاج إليها. يقول: ولا يشبه قول الله بالحكمة والبيان من أقوال القائلين قول. وبالتالي هذه الخاصية معناها أن القرآن الكريم يعطينا وسائل إدراك كافية بحيث نرى الواقع بجميع أنواعه، ولهذا الله تعالى عدد البصائر، الواقع له مجالات مختلفة، فلذلك نحتاج إلى بصائر تتناسب مع كل حالة من الحالات، مع كل موقف من المواقف. النور كما قلنا واحد، لكن نحن الآن الله تعالى في عالم الحس، الله خلق لنا عينان لضرورة رؤية لمجال معين. الإنسان لو كان له رؤية واحدة سيرى الأشياء بمستويين فقط، العرض والارتفاع، لكن لا يراها بعمقها بأعماقها. العين الثانية تتيح لنا أن نرى البعد الثالث، هكذا الله تعالى ذكر البصائر حتى نرى الأشياء بأبعادها جميعاً، الأول وكل الأبعاد المرتبطة بذلك الأمر، سواء كما قلنا في مجال سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، أي شيء نراه نرى الأشياء بأبعادها جميعاً وليس ببعد واحد. لو كان قال بصيرة واحدة لا ربما رأينا الأشياء ببعد واحد ولا نرى الأبعاد الأخرى. ولهذا الله تعالى في القرآن الكريم عندما يذكر لنا القضايا يذكر لنا مصيرها في الآخرة ومصيرها في الدنيا، تبعاتها المختلفة. وبالتالي لا ننشغل بالرؤية الأحادية للشيء، برؤية الزينة المرتبطة بذلك الشيء، نراه جميلا في ظاهره ولكن في حقيقته ببعده الآخر هو قساوة وشدة وألم. الربا هو ربح في الظاهر ولكنه يوم القيامة يتخبطه يعني الشيطان من المس في الآية الكريمة، والمرابي محارب لله ورسوله إلى غير ذلك. وبالتالي نرى في الربا كل هذه الأبعاد البصائر، يعني كل بصيرة تتيح لنا أن نرى بعدا من الأبعاد. ذكر السيد حسين بن بدر الدين الحوثي هذه الخاصية في محال مختلفة من كلماته ودروسه، وخصوصا في شرحه لمديح القرآن. يقول: القرآن الكريم هو بصائر للناس، بصائر حتى فيما يتعلق بالدنيا، وإذا لم تستبصر من القرآن فيما يتعلق بشؤون الدنيا أيضا ستعمى فيما يتعلق بشؤون الدين. لماذا؟ لأن البصر بصيرة واحدة مثل البصر. الشخص الذي يكون أعمى فلا يرى الحدائق لا يمكنه أن يرى كذلك. لا تقول للشخص: أنت ما دمت أعمى لا تستطيع أن ترى الحدائق، تعال نذهب إلى المدينة من المدن لنراها. كيف؟ ولا يرى أبدا. هكذا بالنسبة للبصائر، الذي لا يرى دنياه طبعا بآفاقها بكل ملابساتها أيضا سيعمى في الآخرة، ومن كان في هذه الأعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ولذلك البصائر تهدينا في عالم الدنيا وتهدينا في عالم الآخرة. يقول: ستعمى فيما يتعلق بشؤون الدين، لأن الدين كل قضية في الدنيا هي مرتبطة بالدين، وهي هنا في القرآن الكريم لو تأملناه، يعني كل قضايا المرتبطة في الحياة هي موجودة في القرآن الكريم. فالله تعالى قال بعد أن قال هذا بصائر الناس، يتحدث بما يعطينا وعيا لنقيم به الناس، لنقيم به الطوائف، لنقيم به الأحزاب، لنقيم به الأشخاص، لنقيم به أنفسنا. أعطانا بصائر كثيرة الله تعالى. هذه البصائر هي التي تشكل ما يطلق عليه الوعي. الله تعالى يقول: أذن واعية، واعية يعني تدرك، تعي، ترى الأشياء بصورتها الحقيقية. ونحن نعرف الآن أن الوعي هو الذي يحمي الإنسان من كل شيء. الناس الذين لديهم مثلا وعي سياسي ويعرفون الحرب الناعمة، فهؤلاء لا يقعون في فخاخ الأعداء، لا يضللهم الإعلام، لا يقعون ضحايا لما يسمى بالقيادات الاجتماعية التي توجههم. الذين يكون لديهم وعي قرآني لا يقعون في أيدي علماء السوء. فحتى لو لبس ذلك العلماء العالم الطيالسة وارتدى العمائم الضخمة وسمي بما سمي به، أطلقت الألقاب عليه ما أطلق، لا يهتم لذلك، لأن لديه البصيرة بحيث يفرق بين العالم الصالح، العالم العامل، العالم الذي يسير على نهج القرآن، والعالم الذي يسير على نهج الضلالة. لهذا رسول الله صلى الله عليه وآله قال: استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك، حتى لو أفتوك، حتى لو فعلوا ما فعلوا. فهناك هذه بصيرة من البصائر، بصيرة العودة إلى الفطرة السليمة، والقرآن الكريم هو الذي يدلنا على فطرنا السليمة. ثم ذكر بعض الآيات الكريمة باعتبارها نماذج عن البصائر. يقول: أليست هذه الآية الكريمة من البصائر؟ اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الآية تعطينا بصيرة وتربط التقوى بالكينونة مع الصادقين. لم يقل الله تعالى وكونوا من الصادقين، بل قال كونوا مع الصادقين، أي ابحث عن الصادقين، أو لا يكفي أن تكون مع الصادقين فقط، من الصادقين فقط، بل عليك أيضا أن تكون مع الصادقين. لأن الشخص قد يكون من الصادقين ولكنه لم يكذب في حياته قط، ولكنه يوالي الكاذبين فيكون معه. من حب قوما أو والى قوما حشر معه. يقول أيضا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو خطاب له ولغيره من الناس: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا أيضا بصيرة، يعني كل من أغفل قلبه عن ذكر الله، كل من لم يحكم شرع الله في كل قضية واتبع هواه، هذا طبعا لا ينبغي أن يطاع ولا يصح أن يطاع. ومن أطاعه كان معه وكان أمره فرطا، لا يتماسك. وقال: ولا تطع من كل حلاف مهين. الله تعالى في الآية الكريمة: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. إذن هذه كلها صفات الذين لا ينبغي طاعتهم. وبالتالي الله تعالى يعطينا مصاديق أو مفاهيم ترتبط بالذين ينبغي عدم طاعتهم أو الحذر منهم، فنطبقها على كل شيء، على الأحزاب، على الجماعات، على الأشخاص، على كل شيء. يعلق سيد حسين على هذه الآيات الكريمة بقوله: أليس القرآن هنا يتحدث عن أشخاص، يتحدث عن فئات بصفاتهم، يقيمهم لنا، لأننا بحاجة إلى بصيرة أمام بعضنا بعض حتى لا نكون في حالة عمى، فتدخل في مواقف، تدخل في ولاءات مغلوطة، تدخل في مواقف باطلة تحسب عليك يوم القيامة. لهذه كلها إذا تعالى وضح: لتستبيل سبيل المجرمين وتستبيل سبيل الصادقين. فمن خالف هذا الأمر قال: تحسب عليك وبالا وخسارة يوم تقدم على الله سبحانه وتعالى. لذلك إذا قال الشخص: يا ربي أنا لجأت إلى عالم، إلى عالم واستفتيته، الله تعالى يقول له: وضحت لك. يعني في القرآن الكريم موضح من هم علماء الذين يمكن أن تستفيد منهم وغيرهم. واضحة القرآن، في كل شيء واضح في القرآن الكريم، وبصيرة، بصائر وافية وشافية، وتكفي لتقييم كل الواقع، وتقييم كل أشخاص، وتقييم كل الجماعات وكل الأحزاب، بحيث تكون لدينا بصيرة نميز فيها بين الحق والباطل. ثم ذكر من مظاهر البصائر القرآنية ما ورد فيه الحديث عن أصناف الناس، فقال: القرآن كله حديث عن الناس، وقسم الناس أقسام متعددة، ترى بداخله يتحدث عن كافرين، ناس كافرين، ظالمين، فاسقين، منافقين، مرتابين، مرضى القلوب. عندما تتصفح القرآن الكريم من أوله إلى آخره تجد فيه موقعا واحدا، هو الموقع الذي يحكم الله لمن هو فيه بالفلاح، بالنجاح، بالفوز، بالسعادة في الدنيا، بالنجاة يوم البعث، يوم الحساب، بالفوز بالجنة، بالنجاة من النار. من هم أولئك؟ هم المؤمنون، يعبر عنهم تارة باسم المؤمنين وتارة باسم المتقين. إذن هذه الأصناف وضعها الله تعالى لنا وبصرنا بها، ومن خلال هذه الأبصار، يعني كل هذه الأصناف هي في الحقيقة بصائر، بحيث نرى بأعيننا، نميز بأعيننا، كأن الله تعالى أعطانا ألوانا بحيث نصبغ بها البشر من خلال تلك المقاييس التي وضعها. الشخص الظالم هذه أوصافه، فاسق هذه أوصافه، بحيث عندما نرى البشر نراهم بهذه المقاييس، بتلك البصائر القرآنية التي وصفها الله لنا. لذلك لا نغتر عندما نرى شخص يظهر بمظهر متدين ثم هو يمارس ما يمارسه المنافقون، فلا نغتر بمظهره، لا ننخدع له. لماذا؟ لأن الله تعالى أخبرنا أن الشيطان عندما جاء لآدم عليه السلام قاسمه، حلف له وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فلا ينظر إلى هذه الكلمة، لا ينخدع لها، لا يلين لهؤلاء، يكون طيعا لهؤلاء. كذلك أخبرنا عن صفات المؤمنين المتقين الصادقين. ولذلك يعني هذه كلها تعطينا بصائر. الناس الآن في مثلا في الحرب الناعمة، لو أن الناس وضعوا الشعوب التي وقعت في فتنة الحرب الناعمة وضعوا هذه المقاييس، لما استسلموا. مجرد أن يعرفوا مثلا أن أمريكا تعقد اجتماعات لما يسمى بأصدقاء سوريا، يعرف أن هؤلاء بطلة، هؤلاء ظالمين. ما دامت أمريكا في الخطة أو في هذا المجال، فهي تكفي لإعطائنا البصيرة. لماذا أمريكا لم تتوجه لي جهات أخرى لتثير فيها الحرب الناعمة. وبالتالي هنا نعرف هذا الأمر ونتوقع، وحتى لو كان هناك علماء في هذا المسار، لأنه لا يهم هؤلاء، إن علماء سلموا أنفسهم لهؤلاء السلاطين وصاروا خدما له، والحمد لله رب العالمين.